قالوا اللي مش عارفين بقى، ما دام مش عارفين يقول لك ايه، قالوا اضغاث احلام. الضغث هو حزمة من الحشيش مختلف الاجناس، واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح ربيع عاملها ايه اسمها حشيش. ولذلك القرآن هناك في الآية ايه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى الضغث اشياء مخلوطة ما نعرفش دي حشيش ودي نجيل ودي فلية ودي مسمحت نعناع ودي ملوخية، شوية حشيش كده هو راح عاملهم كده ما نعرفها. وما دام اضغاث احلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لانها اجناس مختلطة ونحن لسنا من اهل التمييز فيها. اضغاث ايه؟ احلام. اضغاث احلام يعني فيه منها ما لا تأويل ولا ملاش تأويل. قال له لا، هي اضغاث احنا ما نهتديش اليها لاننا لسنا بتأويل الاحلام بايه؟ بعالمه. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحداث بعالمين.